إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبي من السوار ما أحاط بالمعصم، فعلها أن تكون غيثا على جدبي، وفرة على ظما، وأن يزاد بها المهتدي هدى. وأسأل الله العظيم ذا السلطان الأمن من مكايد الشيطان، وأن يجعلها خلصا بلا ريا لعزة من له السنى والكبرياء، وأن يثيبنا بها لطفا إذا حللنا الأجداث ويكفينا الأذى. أقول والله المستعان، ومن استعان بغيره لا يعان. ما أحوجنا أيها الإخوة في هذه الأيام من أن نترسم خطى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعدما قحطت الأرض وأجدبت، وأصبحت الأمة الآن أضيع من الأيتام على موائد اللئام، بعدما استنوق الجمل وعاثت في الأرض الغربان، واستنسر في سماء الأمة بغاث الطير. نحتاج أيها الإخوة في هذه الأيام كما قلت أن نرجع مرة أخرى إلى هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى سير واستذكار سير أصحابه. ونحن لا نذكر هذا للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر هذا لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم، وننهل من هذا الجدول الفياض الذي نهل منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلتنا أيها الإخوة هي وراثة الدين، مشكلتنا أننا ورثنا هذا الدين. وهناك فرق كبير وبون شاسع بين من قاتل على آيات الكتاب وبين من ورث آيات الكتاب. نحن ورثنا آيات الكتاب. ليه؟ أنا الحمد لله اتولدت لقيت أبويا مسلم وأمي مسلمة وأخويا وعمي وخالي وجدي، فما فيش جديد، بخلاف من قاتل من أجل آيات الكتاب وهم الصحابة. كان الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفارق أباه وأمه لأجل هذا الدين. كما قلت مشكلتنا وراثة هذا الدين، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هي دي بقى مشكلتنا في الحتة دي. طب يا عمي ما تعمل قدم قربانا بين يدي قدومك على ربك، ما هو احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا، طالما هنا أبيض خلاص بقى. لا، الصحابة كما قلت كان الواحد منهم، وهذا هو الفارق بيننا، الصحابة كان الواحد منهم يتفاعل مع هذا الدين ومع هذه النصوص التي تأتيه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه؟ يعني كان الواحد من هؤلاء إذا بلغه الأمر عن الله أو عن رسوله مش بيعمل زينا. طب هو ده يعني واجب ولا مستحب؟ لا، كان الصحابة يتفاعلون مع هذه النصوص التي تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام. وحب الأمر والنهي ناشئ عن حب الآمر الناهي. حب الأمر والنهي ناشئ عن حب الآمر الناهي، وهو الله ورسوله. لكل ما يأتيك من الحبيب فهو حبيب، يعني كل ما يأتيك عن الله أو عن رسوله على العينين والرأس لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. لما تنظر إلى تفاعل الصحابة مع نصوص هذا الدين ترى أنهم ضربوا أروع الأمثلة. يعني مثلا في الصحيحين أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه كان يحدث ذات يوم أصحابه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يفقأ العين ويكسر السن. الخذف ده اللي هو يا إخوانا، الخذف ده هو إن الواحد يجيب حصى ويحطها بين صوابعه كده وينترها، ده اسمه خذف. فعبد الله بن مغفل حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولا ينكأ عدوا. يعني أنت لما تعمل كده مش تصطاد بها حمامة ولا عصفورة ولا حاجة يعني. وكذلك لما تعمل كده برضو في مواجهة العدو مش هتهزمهم، ولكن تفقأ العين وتكسر السن. ممكن واحد انت بتعمله كده مثلا تيجي الحصوة دي في عينه تفقأها له، أو تيجي في بقه في سنانه تكسرها له. إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يكسر العين ولكن يفقأ العين ويكسر السن. برضو يا إخوانا اللي ياخذ نفس حكم الخذف ده البندقات الرش أو المسدسات الخرز اللي احنا بنجيبها لأولادنا دي، الكلام ده كله يا إخوانا، أو النبلة، النبلة برضو الكلام ده كله يأخذ حكم الخذف. يبقى الإنسان برضو يحاذر من الأمور دي يا إخوانا. طيب، ثم إن عبد الله بن المغفل رأى رجلا من أصحابه بعد ذلك وهو يخذف، فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراك بعد ذلك وأنت تخذف؟ لا والله لا كلمتك بعد اليوم. وامتنع تماما عن كلام هذا الإنسان. لماذا؟ طبعا هو لم يتعمد مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يكون شيء عفوي، شيء مثلا هو نسي أو ما شبه ذلك يعني. ولكن طالما أن الأمر قد جاء ينبغي عليك أن تمتثل لهذا الأمر. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح أنه حدث أولاده، كان له 9 أولاد، فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فقال فقام حمزة ابن عبد الله بن عمر وقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، الدغل اللي هو الذريعة، يعني عايزة تخرج فتتخذ ذريعة، أنا راح فين؟ راح المسجد. واضح؟ فقال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. زي دلوقتي مثلا ممكن اي بنت مثلا من البنات عايزه تتلكك يعني عشان تخرج، فبتقول اي بتتعلل بقى باي علم، انا راح اجيب المذكرات من صاحبتي، اصلا انا راح اجيب مش عارف ايه، راح اجيب السكاشن والمحاضرات والكلام ده يعني، فممكن تتعلل بكده فايه بتقول انا راح المسجد. واضح؟ فعبد الله بن عمر أمسك حصيات من المسجد ثم حصبه في وجهه وقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لنمنعهن؟ لا والله لا كلمتك بعد اليوم. وفعلا عبد الله بن عمر قاطع ولده هذا حتى مات. هو مش قصده أنه يقف في نحر النص كما نفعل نحن. أنت لما يجي لك مثلا دلوقتي كتير من الناس يعني إذا جاءه الأمر عن رسول الله يبدأ بقى إيه: لا يا عم الشيخ أصل الكلام ده مش ينفع دلوقتي، أصل الكلام ده كان على أيامهم، أصل الكلام دلوقتي الوضع اختلف والدنيا اتغيرت، دول كما جماعة كانوا عايشين بدو وقاعدين في الصحراء ما كانش عندهم التكنولوجيا والتقدم اللي احنا فيه ده. الذي يقول هذا الكلام يتهم ربه سبحانه وتعالى أنه ينزل شرعا يصلح لزمان دون زمان، وبئسة الفعل، بئس الفعل أن يتهم الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأنه ينزل شرعا يصلح لزمان أو لمكان دون مكان. لا، كذلك الصحابة كما قلت ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لتلبية الأمر والنهي. أيضا كذلك في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة حتى جثوا وبركوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج، وجاءت التي لا نطيق. لا نطيق، أنت متأمل معنى الآية؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا تظهروا يعني ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. كان الحكم يا إخوانا في أول الإسلام إن أي واحد نفسه حدثته بأي شيء يتحاسب عليه حتى لو ما عملهوش. بمجرد إن نفسك حدثتك بشيء تتحاسب عليه، مجرد الخاطر إنه يأتيك تتحاسب عليه. دي معنى الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا كما قلت وباركوا وجثوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والحج. الأمور سهلة ممكن واحد يعملها، لكن أنا أتحاسب على حاجة بمجرد إن أنا أفكر فيها أو تخطر على بالي، ده أمر شاق، أمر شاق وصعب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن يا إخواننا التخفيف ده نزل إمتى؟ التخفيف هو الآية اللي جاية نزل إمتى التخفيف ده؟ نزل لما الصحابة سلموا لأمر الله ولأمر رسوله. زي ما قلت لك الحكم كان في أول الإسلام إن أي واحد نفسه حدثته بشيء يتحاسب عليه. تخيل كده واحد مثلا متضايق من واحد شوية فنفسه حدثته إن هو يقتله مجرد خاطر فقط يتحاسب عليه قتلة وإن لم يقتل. واحد تاني نفسه حدثته إن هو يسرق الدنيا والظروف ملطشة معاه نفسه حدثته إن هو يسرق مجرد خاطر بس تحسب عليه سرقة وإن لم يسرق. واحد تالت مثلا وشاف واحدة مثلا عجبته في الشارع فنفسه حدثته أنه هو يزني بيها تحسب عليه زانية وإن لم يزني وهكذا وهكذا. فشق ذلك على النبي. لكن كما قلت أنزل الله عز وجل التخفيف لما سلم الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا. لما نزل لما سلم الصحابة لأمر الله أنزل الله عز وجل التخفيف وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني اللي انت عملته بس هو الذي ستحاسب عليه والذي لم تفعله حتى وإن حدثتك نفسك به لن تحاسب عليه. لكن التخفيف ده نزل إمتى؟ زي ما قلت لما سلم الصحابة. كذلك في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أول الأمر يا إخواننا قال النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار حديث أبي هريرة. المهم يعني توضؤوا مما مست النار يعني أي شيء يكون النار مسته لازم تتوضأ منه. بس الحكم ده برضو كان في أول الإسلام. طبعا احنا عارفين احنا في حاجه كده في اصول اللي هي مساله الناسخ والمنسوخ واضح ازاي. فكان الحكم ده في اول الاسلام واضح. طيب زي ما قلت لحضرتك ان الحكم ده اللي هو ايه ان اي حاجه اتحطت على النار او النار مستها لازم تتوضى منها. يعني انت دلوقتي مثلا جعان قمت حطيت الاكل وسخنته والكلام ده كله لازم تتوضى. واحد مثلا عايز يعمل كوباية شاي لازم يتوضأ. توضأوا مما مست النار. فابن عباس رضي الله عنه قال يا أبا هريرة أتوضأ من شيء أجده في كتاب الله حلالا؟ ربنا حل الأكل ده ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما ربنا أحل لنا الطعام ده طب أنا أتوضى لي من حاجة هي حلال أصلا؟ أتوضى من شيء أجده في كتاب الله حلالا؟ فقال له أبو هريرة وقد أمسك بحصى من المسجد قال أحلف بالله عدد هذا الحصى لقد سمعته من رسول الله. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. أما أقول لك النبي قال ما تعودش تقيس الموضوع بعقلك. طالما أن ربنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يسعك إلا أن تفعل. ليه؟ لأن يا إخوانا الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام لن يأمرك بأمر فيه معصية له. وكذلك الله ورسوله لن يأمراك بأمر فوق طاقتك. واضح ازاي؟ فالمفروض الإنسان لا يسعه إلا إيه؟ إلا التسليم. لكن لله الحمد هذا الحديث نسخ في حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. خلاص بقى الحكم ده اتنسخ خلاص. يعني كلت حاجة سخنة شربت أي حاجة خلاص عادي جدا مفيش مشكلة مش لازم تتوضى يعني. لذلك الصحابة كما قلت يا إخواننا، وإحنا برضو يا إخواننا زي ما إحنا نقول، إحنا مش نذكر الكلام ده عشان نمصمص الشفاء، لا، نحن نذكر هذا لكي نترسم خطى هؤلاء. فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا، أولئك أصحابي فحيا هلا بهم، وحيا هلا بالصالحين، وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعمه. أولئك أصحابي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إحنا يا أخواننا لو كان عند غيرنا من الأمم واحد فقط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لحملوه على الرؤوس، كما قال أنس رضي الله عنه، أنس لما آذاه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وانت عارف يعني الجماعة بقى الطغاة والبغاة والظلمة والفجرة أحيان كده بيستلذوا بإيذاء الصالحين، فسيدنا أنس آذاه الحجاج ابن يوسف الثقفي، فقال أنس: والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، كيف وقد خدمت نبيكم صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يتعمل فيها كده يعني. والحجاج هذا كان ظلوما غشوما قبحه الله. الذهبي لما ترجم للحجاج قال: له حسنات انغمرت في بحر سيئاته، وقال: نسبه ولا نحبه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نحن نذكر سيرهم وأخبارهم لكي نسير على هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. غابت شخوصهم، فلنعي ولنسمع أخبارهم لعل هذا يقوم منا مقام رؤيتهم، على حد قول القائل: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أن أعد الديار بسمعي. في الصحيح، صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبيحة يوم بدر، فقام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فقام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وكان يرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا يا أخواننا للأسف إحنا ما يجب ندعي تلاقي أحد مكرمش كده في نفسه عمال يعمل كده، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يبالغ في رفع يده عليه الصلاة والسلام، هكذا رؤيا بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا برضو فيه شيء من التذلل ومن الخشوع ومن الخضوع لله تبارك وتعالى، لكن الواحد لما يكربش يده كده وعمال كده في شيء من الاستغناء شوية، لكن هكذا قال: حتى سقط البرد عن كتفيه وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه من خلفه واحتضنه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. قال: فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. دي الاستغاثة بقى والتضرع يا إخوانا. الإنسان كما قلت لا يدعو دعاء مستغن، بل افتقر وتذلل وتضرع لربك سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. وفي الآية أخرى مردفين يعني وراء بعض. واضح؟ فنزلت قال عمر فعلمت أن الملائكة قد نزلت. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تمام الحديث قال فسمعت صوتا يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم. قال فنظرت فلم أرى شيئا فعلمت أن الملائكة قد نزلت. نزلت الملائكة تدفع وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة كما قلت ضحوا بكل شيء، ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لم يتركوا شاذة ولا فاذة من أموره صلى الله عليه وآله وسلم إلا ونقلوها إلينا. لم يتركوا شيئا. ديننا ولله الحمد دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين كذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو الفاقة وآخر يشكو قطع الطريق. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي يا عدي يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي بلد ناحية العراق كده وحدة دي. قال قلت لا يا رسول الله لم أرها ولكن أنبئت عنها. قال فقال لي يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة يعني البنت الصغيرة. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من بيتها إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من بيته إلى بيت الله الحرام لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. قال فقلت يا رسول قال فقلت في نفسي وأين دعار طي الذين سعروا البلاد. دعار طي دول هم قطاع الطريق من قبيلة طي، كانوا معروفين جدا مشهورين إنهم قطاع طريق. فبيستغرب بيقول يا طب جماعة قطاع الطريق بتوع طي دول بقى هنعمل فيهم إيه أو هيكونوا فين أو إيه ما قالهم بقى. وأين دعار طي الذين سعروا البلاد. الناس كلها مرعوبة تمشي في الصحراء بسببهم. قال ولئن طالت بك حياة ودي التالتة بقى لترين الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا وفضة يقول ضعوها في سبيل الله فلا يوجد من يأخذها. قال عدي ولقد رأيت ما أخبر عنه رسول الله. لقد رأيت الضعينة تخرج من بيتها إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. ولقد رأيت الرجل يخرج من بيته إلى بيت الله الحرام لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. قال ولقد رأيت ما أخبر عنه رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لتملكن كنوز كسرى. قلت يا رسول الله كنوز كسرى ابن هرمز. قال نعم كسرى ابن هرمز. قال عدي ولقد كنت في من ملك كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو إيه؟ الرجل يخرج ملء كفيه ذهبا وفضة، لكن عديا رضي الله عنه مات قبل أن يرى هذه البشارة وهذه الأمارة وتلكم العلامة. وقد تحققت هذه الأمارة وهذه البشارة، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: لا والله ما ملك عمر بن عبد العزيز إلا سنتين وعدة أشهر. قال: لا والله، كان الرجل يأتينا بملء كفيه ذهبا وفضة يقول: ضعوها في سبيل الله فلا نجد من يأخذها، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. تحققت هذه البشارة وهذه الأمارة. هكذا العدل يفتح على الناس ألف باب، والظلم يفتح على الناس بابا واحدا وهو باب الخراب. فكما قلت أيها الإخوة، ضرب لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة. صحيح البخاري حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قال: وقد لحقنا من المشركين الأذى الكثير. قال: فجئته صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وقد قام محمر مغضبا محمر وجهه، قال: قد كان الرجل في من كان قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده لا يتمن الله هذا الأمر. شوف نون التوكيد دي جاية بتأكد القسم، لا يتمن الله هذا الأمر الدين، يعني لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. ودي طبيعة الإنسان، كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. وقال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا، برضو عايز كل حاجة بسرعة. لا، الأمور لا تجري عند الله هكذا، أن الله عز وجل لو يعجل بعجلة أحدنا سبحانه وتعالى كان الناس كلها كانت هلكت، يعني واضح. لكن سنن الله عز وجل لا تتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكذلك في الصحيح صحيح البخاري أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: جيء له بطعام وكان صائما، فلما رأى الطعام بين يديه بكى طويلا، ثم قال: مات مصعب ابن عمير وهو خير مني، ومات حمزة وهو خير مني، وأخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. وكذلك في الصحيح أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما مات مصعب ابن عمير، وطبعا مصعب هذا كان فتى قريش المدلل رضي الله عنه، مصعب كان مترفا، كان مترفا جدا، بحيث أنه كان إذا مر من طريق كان الناس يعرفون أن مصعبا قد مر من هذا الطريق لطيب هذا الطريق، كان بيحط رائحة فجة، الناس كانت بتعرف الشوارع اللي سيدنا مصعب مشي منها بالريح. مع ذلك، مع هذا الترف وهذه الدعة، ترك رضي الله عنه كل هذه المتع اللي هي زينة الحياة الدنيا وأقبل على دين الله عز وجل. وانت عارف الإنسان إذا أسلم لله تبارك وتعالى لا يسلم، لا يسلم لا من ألسنة الخلق ولا من أيديه، تمام؟ فقاطعه أهله بل وحبسوه ومنعوا عنه المير ومنعوا عنه كل شيء. فالمهم لما مات مصعب رضي الله عنه قال بكى رضي الله عنه أبو هريرة وقال رحم الله مصعبا، يوم أن مات لم نجد له بردة نكفنه فيها، لم نجد إلا بردة كنا إذا غطينا بها رأسه بدت قدماه، وإذا قد غطينا قدماه بدت رأسه. فجئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام نخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ضعوها مما يلي الرأس، ثم ضعوا على قدميه الإذخر، الحشيش يعني. شوف كم فين وبقى فين. فالإنسان يا إخوانا إذا تمسك بدين الله قد يبتلى، وهذه سنة الله، واضح إزاي؟ لكن من تمسك بحبل الله الغالب لم يمكنه طالب، محدش يقدر يؤذيك. بس أهم حاجة يعني إيه، الإنسان يأوي إلى الركن الشديد وهو الله عز وجل. كذلك أشوف أبو هريرة رضي الله عنه يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى بصفية بنت حيي، وانت عارف أن صفية دي كانت بنت كبير وعظيم من عظماء اليهود، بنت حيي بن أخطب. فلما بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بات بعض الصحابة على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح وجد هذا الصحابي وهو متوسد برده في عتبة باب النبي، كان نايم على العتبة على الباب البيت. فلما خرج ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حملك على هذا، إيه اللي خلاك تعمل كده تنام كده يعني النومة دي يعني؟ قال يا رسول الله هذه جارية حديثة عهد بإسلام، وكنت قد قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له خيرا، يقول له دي لسه واحدة أسلمت جديد وإحنا مش ضمننها بقى، ممكن تعمل حاجة، واضح إزاي؟ وكنت قد قتلت أباها يعني قتلوا بأمرك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم بيده يعني عليه الصلاة والسلام، لأن أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي، هذا شر الناس منزلة عند الله، من قتل نبي، لأنه بكده يكون قد وأد هذه الدعوة، دعوة ذلك النبي، لأن قتل النبي خلاص وأد لدعوتي، هيموت هو الدعوة بتاعته، أي أن هذا العبد كان من الهلكة على أمر عظيم، لدرجة أنه هو يعني طبعا معروف جدا أن الأنبياء بعثوا هداية للناس، تخيل أن هذا العبد خرج من هذه الهداية وكان يحارب مثلا أي نبي من الأنبياء يعني، لدرجة أن النبي قتله، واضح إزاي؟ طيب، فالشاهد كما قلت أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لدين الله. كذلك أيها الإخوة، نحن نريد أن نترك آثارا وآراما على هذه الأرض تدل علينا بعد أن نولي، بعد أن نموت. أنت ستموت، لكن ما هو الأثر الذي خلفته في هذه الحياة يدل على أنك قد جئت وعبرت ومررت في هذه الحياة؟ لأن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يموتون كما تموت الأنعام السوائم، على حد قول القائل وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخط بما وجدوا. كثير من الناس يعيش ويموت ما تحسش أصلا به. ليه؟ لأنه لم يترك شيئا يدل على وجوده بعد أن يولي، بعد أن يموت. والذكر للإنسان عمر ثاني، الذكر للإنسان عمر ثاني، ده عمر جديد وعمر مديد جدا، إنك أنت تموت وتترك أثرا يدل عليك بعد أن تموت. الذكر الحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح، إذا مات الإنسان، وده يا أخوانا اللفظ الصحيح، يعني لفظ إذا مات ابن آدم ده مش صحيح أصلا، مش صحيح. فبرضو الإنسان يا أخوانا ينبغي أن يكون دقيقا في الألفاظ التي ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله علم ينتفع به، وهذه إحدى الثلاث. يبقى أنت الإنسان يترك شيئا يدل عليه بعد أن يموت. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم.